الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استقرار الأدلة على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم، ذكرنا 5 أدلة لذلك مع الرد عليها. انتهى الكلام إلى استعراض الدليل الثالث على عدم حجية ظواهر الكتاب، ومحصله أن يقال ظواهر الكتاب لا يجوز التمسك بها، لأن في القرآن الكريم تحريفا. القرآن الكريم محرف بلي، لكن التحريف له 3 أشكال. مرة بزيادة، يعني يدس في القرآن ما ليس من القرآن، ومرة بنقصان، ومرة بتصحيف. تصحيف معناه ماذا؟ التبديل، يعني تبديل كلمة بكلمة أخرى، هذا يقال له ماذا؟ تصحيف. لا هو زيادة ولا هو ماذا نقيصة، بل تبديل كلمة بكلمة أخرى. مثل أقول كمثال فاضل، الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب. أو ليش هذا المثال سنعجبه؟ أكو مثال آخر حقيقي. إن جاءكم، عليكم السلام ورحمة الله، فاسق بنبأ فتبين. بعضنا شلون قال؟ قال لا، ليس فتبين، وإنما فتثبت. هكذا موجودة، فتبينوا فتثبتوا. هذا ليس هو زيادة ولا هو نقيصة، وإنما هو تصحيف وتبديل. فالتصحيف والتبديل على أي حال، فالتحريف له 3 أشكال، لكن واحد من هذه الأشكال وهو الأول، يعني الزيادة، زيادة ما ليس من القرآن في القرآن، هذا مما ادعي الإجماع على بطلان بلا إشكال باطل. ما ليس في القرآن نقول في القرآن، هاي كلمة رواية كبيرة جدا، هذا أجمع على بطلان. نعم، إذا أريد القول بالتحريف فالتحريف الممكن هو ممكن بأحد الشكلين الأخيرين، يعني إما بنقصان كما لعله دلت بعض الروايات على ذلك، يعني على أن في القرآن نقيصا، بعض الروايات دلت مثل في آية يوم القدير، بعض من شكاء يعني وردت رواية تدل على أن الوارث في القرآن الكريم هكذا كان. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في عليين، قيل بأن الوارث هكذا، لكن بعد ذلك حذفت كلمة في عليين، فهذا تصحيف بيمن على نحو النقيص. يوعكب رواية أخرى قبولها صعب جدا، قبولها صعب جدا، بس نذكرها وإن كان قبولها صعب. أنه سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن وجه الرب بين قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامى، بعدين شنو وراها؟ شيجي وراها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإلى آخره 3 ورباع. سؤال أنه مره، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، لا تقسطوا يعني لا تعدلوا في اليتامى، وهذا ربط شنو؟ هي قوله إلى ربط هذا؟ إذا أخذت أن لا تعدل في اليتامى قد زوج ما طاب لك من النساء يا واحدة لو اثنين ماذا ربط هذا؟ يقال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام الجواب قال سلسل القرآن ساقط ما بين هاتين الفقرتين، يعني بين قولي أن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هو أجل بسلسة القرآن ماذا قال ما شاء على أي حد الحال الرواية تقبلها خام. فوقوع النقيصة في القرآن بالتالي بعض الروايات تدل على إما الرواية الأولى للثلاثة إما الرواية الثانية للثلاثة ولعله غير ذلك من الروايات موجودة. مضافا إلى ذلك إلى ثلاث الروايات على وقوع النقيصة في القرآن يؤيد ثبوت النقيصة في القرآن الاعتبار يساعد على كيفية النقيصة في القرآن الكريم. كيف الاعتبار يساعد على وقوع النقيصة؟ بس إما مثلا من جهة نحن نجد بين بعض الآيات الربط ما موجود، بل لعل في آية واحدة بين أجزاءها لا نجد الربط، هذا يساعد على أنه نقيصة في القرآن سقوط في القرآن. وإلا كيف هذا عدم الربط في آية واحدة بين آيتين ممكن، لكن في آية واحدة بين أجزاءها الربط مقصود؟ هذا كلام البليغ لا يكون كذلك. بحيث ربط بين أجزاء كلام الواحد ما موجود، كلام البليغ لا يكون كذلك. فالاعتبار يقول إما بهذا الشكل، وإما الاعتبار نقول يساعد على وقوع النقيصة في القرآن الكريم وذلك فإن إذا نظرنا إلى كيفية جمع القرآن الكريم، كيفية جمع القرآن الكريم شلون كان؟ ينقلون معرب التاريخ كان يؤتى بالشاهد أو بالشاهدين، فإذا شهد بأن هذه آية من القرآن سجلت في زمان الثاني جمع القرآن، وفي زمان الثالث هكذا. وإن كان البعض كالسيد الخوئي دام ظله وغيره يقولون بأن جمع القرآن الكريم حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا في زمان هؤلاء، على أي حال طريقة جمع القرآن الكريم الذي نقلوه تساعد على وقوع نقيصة في القرآن الكريم. فالتحريف بالنقيصة مما دلت عليه الروايات إذن، ومما يساعده الاعتبار ثاني. بهذا النحو من وقوع النقيصة من وقوع التحريف لا بأس، وهكذا لا بأس بالنحو الثالث وهو ماذا؟ التبديل تصحيح. ذات أيضا لا يبعد الالتئام به، على أي حال أمكن تؤيده الاعتبار في بعض الروايات لا، ولعل بعض الروايات ما تساعد عليه. على أي حال التحريف بأحد النحوين لا بنحو الزيادة، قلت الزيادة رجاء أن تجيب، لأن هذه الزيادة مخالفة لعله مو بس للإجماع للضرورة، لا إذا صار بنا يقول في القرآن زيادة يعني هذا القرآن يكون أفضل من القرآن من ذي الباب بزيادة من غير كلام حساب، ما يمكن يا أخي، مخالف لضرورة الدين والمذهب. ما ليس لا بأس بأن يدعى بوضوع التحريف إما بنحو النقيصة وإما بنحو التصحيح، حتى أن بعض الأغايون قدس الله سره كتب كتابا ألف تأليفا في إثبات تحريف القرآن الكريم باسم فصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب. إثبات عن تحريف مذنوني. خاتمة المحدثين على ما يقولون رضوان الله عليه مثل محمد تقي النوري مثل حسين الحفظ. إذن مثل محمد تقي مرز حسين النوري خاتمة المحدثين، هذا الرجل العظيم العالم الجليل ألف كتاب في إثبات تحريف الكتاب على أي حال. فالمقصود تحريف الكتاب أمر تقريبا لعله واحد يقول شيء ثابت ونعلم إجمالا تكون تجد تبدأ العلم إجمالا. فالوجه الثالث خلص نعلم إجمالا بوقوع التحريف في القرآن الكريم، ومع وقوع التحريف كيف تستدل بضوابط الكتاب الكريم. انتهى الدليل الثالث. الآخون يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنا ما أنكر التحريف، علم إجمالي بالتحريف ليس ببعيد صدق أكو، لكن قلت يو بنحو النقيضة أو بنحو التصحيح. ولكن نقول من قال بأن هذا التحريف هو بشكل يخل بظواهر الكتاب الكريم؟ مرد البشر يعني ليس دائما كل نقيضة وكل تبديل تصحيح يستلزم شنو؟ تغيير الظاهر. قد يغير قد لا يغير. فنحن أقصى ما نعلم به هو أن هناك تحريفا في أحد الشكلين، النقيضة وإما التصحيح. لكن من قال بأن وقوعها بين الشكلين يستلزم تغييرا في ظاهر الكتاب؟ فاحنا بعض مرات الكلام انت اذا كلمة تسيل من الكلام او تبدل كلمة بكلمة الظاهر ونفسه ما داير، بل بعض مرات صحيح الدقة واحدة تغير النين من الظهور، ولكن لرب كلمة او كلمة تحدثين ومع ذلك لا يتغير الظهور ابدا. فالتحريف افرض واقع، لكن من قال؟ نحن نعلم انه تحريف موجود، لكن من قال بشكل يخل بالظهور؟ هذا هو الجواب الاول. فعندما هناك احتمال علم اجمالي ما موجود بان الظواهر قد تغيرت، بل علم اجمالي بانه تحريف حصل. اما من قال بانه بشكل مخل بالظهور؟ هذا اول. وثانيا لو سلمنا ان هذا التحريف مخل بالظهور سنقول بان هذا التحريف من قال هو واقع في ايات الاحكام؟ احنا نريد نتمسك بما في ايات الاحكام، لعل هذا التحريف واقع وين؟ في غير ايات الاحكام، يعني واقع عند نقل قضية هود وصالح وادم ونوح امرأة فرعون امرأة نوح وغير، لعل لم يكبر، لعل التحريف واقع في غير ايات الاحكام. في ايات الاحكام مش قد يو 500 يو ما ادري يقولون مش قد احنا ترفضها 50 مثلا، بعض الجار 500 بعض الجار 50، شو جد التفاوض؟ هسه شلون ما كان مو 500 روح عليه، لكنه غير هذا المقدار غير ال 500 مش جد اكو ايات تتعرض الى قصص تاريخ هي ايات القران مش جد بعضهم يقول هل جد 6666 هاي مو كل آيات أحكام، فلعله التحريف واقع في غير آيات أحكام. هسه لربما واحد منكم يقول شيء اسمه هذا هم يضرك، الحين تقول تحريف لعله واقع في غير آية تحريف أم يضرك؟ ليش؟ لأن بالتالي سوف يحصل عندنا علم إجمالي بأن التحريف إما في آية الأحكام وإما في غير آية الأحكام. وإذا هكذا صار فبالتالي الظهور لا يمكن تمسك به لا في آيات الأحكام ولا في غير آيات الأحكام من قديم. فإني أعلم بوقوع النجاسة إما في الإناء اليميني وإما في الإناء الشمالي. إصارة الطهارة بعد أن تمسك بها في واحد من هذين الإناءين أم تسقط عن هذا وعن ذا؟ الصحيح أنها تسقط. هنا أيضا كذلك أنت إذا سلمت عن العلم عن التحريف المخل بالظهور واقع في الكتاب الكريم بس تقول لعله واقع في غير آيات الأحكام، أنا أقول لك بالتالي يتشكل علم إجمالي بأنه إما هذا التحريف المخل بالظهور ثابت في آيات الأحكام وإما ثابت في غير آيات الأحكام. فالظهور لا يمكن التمسك به لا في آية الأحكام في غيرها. العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن التمسك بالأصل بأصالة الطهارة أو بأصالة الظهور في موردنا. وش إشكال هذا؟ ما هو الجواب؟ نقول إنما لا يجوز التمسك بالأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت كلها داخلة تحت محل الابتلاء. يعني الإناء اليميني والشمالي معا لو كانا معا داخلين تحت محل الابتلاء إصالة الطهارة حينئذ لا يجوز التمسك بها. أما إذا واحد داخل تحت محل الابتلاء وواحد خارج مثل من؟ إما إنائي نجس هذا الإناء اليميني وإما الإناء الذي في دار سماحتكم أو في دار بيت السلطان أو في دار السلطان، الإناء الموجود في دار السلطان هذا كل الإناء ليس محل الابتلاء. هذا الإناء اليميني الذي عندي هذا بلي ابتلائي تاخذ تحت محل الابتلاء، لكن الإناء الذي بينكم شنو داخل تحت محل ابتلائي فأنت عمات ما تعجبني افترض حتى افترض هيتشيكو الذي انت ما تعجبني اصلا انا ما نشوره يا ما يفجاقه يا افترض هيتشيكو مثل السلطان اوضح. لكن اذا نصرت الصديق وتعجبني او راح يصير انا اتماتها داخل تعرف فعلوا في يوم انا اجو اخر لكن افترض اجنبي عني بالكلية في مثل هذه الحالة حينئذ إصالة الطهارة يمكن تجري في إنائي ولا تعارض بإصالة الطهارة في من في إنائك. ليش لا تعارض؟ لأن شرط إجراء الأصول ماذا شرط إجراء الأصول؟ أن يكون مجرى الأصل داخل تحت محل ابتلاء وإلا إجراء الأصل يسبقه بلا فائدة. فإذا هذا اتضح نأتي في موردنا ونقول نقول في موردنا انت قلت عندنا علم اجمالي لان اما التحريف في ايات الاحكام هذا ايات الاحكام داخل تحت محل ابتداء واما في غير ايات الاحكام قصة هود وصالح ونوح وامرأة فرعون وما ادري منه فخارج عن محل الابتداء. فشفت وشفت انا بالله امرأة نوح فلانة او انه كانت صالحة او طالح ما ادري قصفة ادم ما ادري ادم شلون طلع من الجنة ما طلع من الجنة هذا شنو شغل الساعة هذا خارج عن محل ابتلائي. انا محل ابتلائي فقط وفقط ماذا ايات احكام. فاذا تلك خارج عن محل ابتلائي وايات الاحكام فقط داخل تحت محل ابتلائي فحينئذ اصالة الظهور تجري في آيات الأحكام بلا معارض. هذا هو الجواب الثاني. لكن أقول هذا الجواب الثاني يحتاج لإفهم فتعمل يحتاج لعبر. ليش؟ شنو التشهود مش تشهود وصالح؟ أنا خارج عن محل ابتلائي، ما إلي شغل بيه، شنو حاجة ما لي شغل بيه؟ ما لي شغل بيه يعني شنو؟ بابا تدري قد من قصص مستفاد مواعظ؟ مواعظ قد مستفاد؟ لا أقل. إذا مواعظ ما يستفاد أنا أريد أرتقي المنبر وللناس أحكيلهم قصة هود وصالح أريد أحكيلهم. إذا الضرور ليس حجة هذه القصة راح تكون كذب. أنا قاعد أتكذب يعني بلا نصي وفعلت الحرام. أما إذا الظهور حجة نفلي للقصة حينئذ لا يكون كذب. فخلاص آيات غير الأحكام أيضا داخلة تحت محل الابتلاء. شلون تقول خارج عن محل الابتلاء؟ على أي حال إنك افهم أو تتأمل مناسب. فالخلاصة يا أخي عطلت الكلام. الخلاصة قاعد أفهمس من أول أكرر. لأن التحريف في القرآن مسلم وقوعه، لكن من قال هو مخل بالظهور؟ هاي أولا. ولو سلم أنه مخل بالظهور من قال هو واقع في آيات الأحكام؟ لعله واقع في غير آيات الأحكام، هو آيات غير الأحكام خارج عن محل الابتلاء، فلا يجري فيها إصالة الظهور حتى يعارض إصالة الظهور في باب الأحكام. نعم نستدرك موردا واحدا لا يجوز فيه التمسك بالظهور، مورد واحد، وهو ما اذا فرض ان علمنا بان التحريف واقع اما في غير ايات الاحكام في ايات هود وصالح، واما التحريف وين واقع؟ في كلام متصل بآية الأحكام، بآيات الأحكام، في كلام متصل مو منفصل، متصل. أكرر أقول في صورة واحدة وقوع التحريف يكون مخلا. ما هي الصورة الواحدة؟ وهي ما لو علمت بأن التحريف إما واقع في قصة هود وصالح وإما في الكلام المتصل والمنفصل المتصل بآيات الأحكام. هنا بعد آيات الأحكام ما أقدر أتمسك الظهور. لماذا؟ لأنه سوف تكون متصلة هاي آية الحكم بما يحتمل قرينيته. والكلام متى ما اتصل بكلام ثاني، اتصل بكلام ثاني يعني كلام ثاني متصل، وذاك الكلام الثاني المتصل يحتمل قرينة علينا على خلاف ظهور الكلام الأول. فالكلام الأول يصب عن فجية الظهور. هذا إن شاء الله اليوم لعله يجينا قاعدة هذه، الظهور يسقط عن الحجية متى ما اتصل بكلام يحتمل قريني، احتفاظ الكلام بما يحتمل القرينية عبر عنه. إذا احتف الكلام بما يحتمل قرينيته يسقط عن الحجية. وهنا في موردنا تكون آية الحكم متصلة بكلام يحتمل ماذا؟ قرينيته. في مثل هذه الحالة آية الحكم تسقط عن حجية الظهور. فقط في هذه الصورة التحريف يضر، أما في غير هذه الصورة، غير هذه الصورة ماذا غير؟ مثل إذا التحريف أعلم واقع إما في آية ناقلة لقصة هود وإما في كلام منفصل عن آية الحكم، أو في نبذ آية الحكم مو في الكلام المتصل بها. هنا العلم الإجمالي لا يفهم. أما إذا العلم الإجمالي كان بالشكل الذي بينته يكون مضربا. هذا المقدار يا أخي ماذا؟ كافي. فالخلاصة ماذا صار؟ التحريف في أحد الشكلين مسلم وقوعا، ولكنه غير مخل، اما اولا فلاجل انه لا نعلم بانه يخل بالظهور، وثانيا من قال هو في ايات الاحكام؟ نعم في صورة واحدة يظهر، وهي ما لو علم بان التحريف واقع اما في ايات غير احكام واما في الكلام المتصل بآية الحكم. هنا يظهر لماذا؟ لانه يصيغ آية الحكم من قبيل الكلام المتصل والمحتاج بما يحتمل قرينيته، والكلام اذا اتصل بما يحتمل القرينية يسقط عن حجية الظهور كما يأتينا اليوم ان شاء الله. فقط ودعوى العلم الاجمالي، هذا الدليل السادس، بوقوع التحريف فيه يعني في القرآن بنحو يعني بنحو من الانحاء، انتبه العبارة يا اخي، بنحو يعني بنحو يا نحو بنحو من الانحاء، قلت لا بالزيادة، زيادة مجمع على بطلان، واصلا ماذا لا تتطرق ترى احتمال زيادة لا يجي في ذهنك ولا يطرق ذهنك، يعني هذا معناه سقوط القرآن الكريم رأسا عن الاعتبار، اما باسقاط واما بتصحيح. يقول دعوة التحريف وان كانت غير بعيدة كما يشهد بها ذلك لأحد الشكلين، يشهد وقوع تبع الشيء يشهد في بعض الاخبار، وانا قلت لك بعض الاخبار مثل يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك في عليين، في عليين ماذا في بانها موجوده اولا حين النزول، ويساعده الاعتبار الاعتبار المصحفي فيها باحد بيانين، لكن هذه دعوه تحريف لا تضر. لماذا لا تضر؟ لاحد وجهين او لوجهين، مو لاحد وجهين. الوجه الاول، من قال هذا التحريف كان مخلا بالظهور؟ الا انه لا تمنع هذه الدعوه او لا يمنع هذا العلم الاجمالي في التعريف عن حجية الظهور عن حجية ظاهر الكتاب، ليش؟ لعدم العلم بوقوع الخلل فيها، بذلك اصلا فيها يعني فيما في الايات يكنز فيه العفو فيها يعني في الظواهر، الا انه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع الخلل فيها يعني في ظواهره، بذلك عن هذا التحريف تعريف موجود لكن ما قال بشكل مخل بالظهور لعدم العلم أصلا، أي أصلا قيد العدم عنده وقوع الخلل فيها في الظواهر بذلك، ولو سلم هذا الجواب الثاني أنه مخل بالظهور، لكن من قال هذا الإخلال بالظهور وقع في آيات الأحكام لعله في غير آيات الأحكام، ولو سلم أنه هذا التحريف مخل بالظهور فلا علم بوقوع هذا التحريف المخل بالظهور في آيات الأحكام لعله في غير آيات الأحكام، فحضرتنا هذا تشكيل نعلم إجمالا يشتل عندنا علم إجمالي إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام، إخلال الظهور موجود فإصارة الظهور تبطل عن الحجية في آيات الأحكام وفي غيرها. يقول والعلم الإجمع بوقوعه وقوع التحريف المخد الظهور فيها أو في غيرها، يعني إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام أو في غيرها في غير آيات الأحكام من الآيات غير ظاهر، يعني لا يضر لحجية ظهورنا لحجية آيات الأحكام، ليش؟ لأن في الخارج عن محل الابتلاء فإنسان الظهور لا تدري فيها. يقول لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، سائر الآيات ظهورها ليس حجة، لأن تنقل قصة شهود وصالح وآمن شو يشغل بيها قصة الظهور أصلا ليس بحجة، الظهور إنما يكون عند الكلام الظهور اللي عقوب يهمني آيات غير أحكام ما تفني أبدا. والعلم الإجمالي وقت يكون مانع من إجراء الأصول يا أخي، ومن الواضح أيوة من الواضح نقل علم الإجمالي شو بدك يكون موجود بعدم جراء أصول، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجية الظواهر شو وكيت؟ إذا كان كل الظواهر داخله تحت محل الابتلاء، إذا كانت كلها يعني كل الظواهر سجلت شو تصير كل حجة إذا كل الظواهر داخله تحت محل الابتلاء؟ إذا كانت كلها حجة والمفروض في موردنا كلها ليست حجة لأن هذا غير أحكام مرورة ليست حجة، وإلا أن هذا نسيت أجيب الأثناء الشرعي. يقول إذا كان هذا العلم الإجمالي يظهر وإن كان البعض خارج عن محل الابتلاء يلزم كلام كل إنسان من البشر ظاهر كلامه يكون ليس بحجة، ليش؟ لأن أنت لما يا مولانا تتكلم بكلام في طول عمرك، نحن نعلم إجمالا بأن الإنسان حينما يتكلم في طول عمره ايش غير سوى عمرك 50 60 70 ما ادري ايش كذا، اذا كان بيتسنى بعد اكثر العلم يصير اقوى، نعلم ان بعض الكلام الذي يتكلم ظهور ماذا غير مراد يعني ظهور ماذا لا يريده المتكلم مشتبه فيه في ذلك الكلام. وأنا مبانا الظهور الذي الكلام الذي أتكلم به ظهوره مطابق لمن؟ لمرادي. حتما بعض الظهورات بعض الكلام الذي أتكلم به ظهوره ما مراد لي. في طول عمري حينما أتكلم بعض هذا الكلام الذي أتكلمه عن شو الكلام أتكلمه في طول عمري لعله ماذا؟ اشتروا ألف كلام اشتروا حتما واحد من الألف ماذا؟ ظهور ما مراد مشتبه أنا فيه. في مثل هذه الحالة إذا كان هذا العلم الإجمالي يضر لازمه كلامي كله من أول عمري إلى آخر عمري كم يجب أن تتمسك به؟ كل واحد يجب أن تتمسك بكلام أي إنسان لأن حتما بعد كلامه ظهور غير مراد صارت عن الحجية. فما هو الحل؟ الحل لابد هذا نقول مجموع هذا الكلام ليس داخل تحت محل الابتداء. أنت كلامك الذي داخل تحت محل الابتداء يا كلام الذي تتكلم وياي ويعبر جنابي ويهمني إلي. أما الكلام الذي تتكلم بالبيت أو تتكلم وحدك بعض مرات واحد قد يتكلم وحدك خارج عن محل الابتداء فصل ليس بحجك. فبالتالي فنحن نعلم إجمالك لأن كل إنسان بعض كلامه ظهور ليس حجه لكن جميع افراد الكلام ليس داخل تحت الحجيه. فلذلك هذا العلم الاجمالي لا يؤثر. خلينا نوردهم كذا يقول والا يعني اذا كان العلم الاجمالي باختلال الظهور يؤثر حتى اذا كان الظواهر ليست كلها حجه بل بعض ليست حجه مثل الكلام الذي يتكلم وحده او مع ناس لكن خالف عن محل الكلام ما يهمني ما يهمني. يقول اتيت في اليوم الفلاني الشيء الفلاني ولعبت بالشيء العاقري هذا ما يهمني انا. فاذا كان هذا العلم الاجمالي يضر يلزم انه كلام كل انسان لا يكون حجه والا لا يكاد يرتد ظاهرا عن ذلك عن ذلك عن العلم الاجمالي. ظاهر كلام كل متكلم كل انسان لا يكاد ينفك عن هذا العلم الاجمالي فيلزم كل انسان وهو كلام لا يخرج من جحيمه. تفهم انا فاسترسه اثناء الشرح قلت لعله إشارة لأنه آية هود وصالح أيضا داخل تحت محل الابتداء للبيان الذي بينت. نعم هذا الذي استدركنا لو كان الخلل المحتمل في هذه الصورة يضر العلم الإجمالي. لو كان الخلل المحتمل والمحتمل هذا الخلل هذا التحريف الموجب للخلال بالظهور محتمل إما وإما محتمل يو في آية غير الحكم فيه إما فيه أي إما من هذه الثانية مع أن لو كان الخلل المحتمل إما فيه أنا قاعد أقدر بالعبارة هذه إما فيه يعني فينا في غير آية الشرط في قصة رسول صالح أو في غيره بما اتخل به أو أنه ماذا الخلل موجود في الغيرة في الغيرة طبيعي الغيرة ما شنو المقصود من عدد يعني آية الحكم بالتالي هالشيء يصير يعني عبارة ترى مرتبكة انت ترى ما على الدروس بس بالتالي هالشيء يكون انت السبب أو في الغير يعني آية الحكم لكن في المتصل بآية الحكم بما اتخل به يعني بالكلام المتصل بآية الحكم فبالتالي نحن الإجمال عن خلال وقع ما في قصة وضو صالح آية الحكم وضو صالح هو إما في الكلام المتصل بآية الحكم. إذا إيش العلم الإجمال إيش صار؟ لا أخل بحجية لا أخل جواب علمه. نعم لو كان خلينا نحتوي بهذا الشكل لا أخلى هذا العلم بحجيته يعني بحجية الظهور ظهور آية الحكم. ليش؟ لأن قلت الكلام يكون محتوى بما يحتمل قرينيته ومتى ما احتفظ بما يحتمل قرينيته أصلا ظهور لا ينعقد أو سينعقد ولكن ليس بحجة بس هو الآخر يقول أصلا لا ينعقد لعدم انعقاد ظهور له حينئذ له يعني علمه يعني للكلام المتصل بما يحتمل قرينيته وهو آية الحكم. وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله يعني لولا اتصال هذا ما يحتمل قرينيته عذر كان ينعقد الظهور لكن بما أنه اتصل بما يحتمل قرينيته ما ينعقد الظهور. ثم إن التحقيق مطلب جديد بعض الآيات القرآنية قرأت بشكلين مثل حتى يطهرن وحتى شنو يطهرن. إذا قلنا حتى يطهرن إيش نستفيد من الآية؟ يعني يكون المرأة تغتسل من الحياة ذات الوقت يجوز الاقتراب منها حتى يطهر معه، والتطهر إنما يحصل دينا بالاغتسال. وأما إذا قلت حتى يطهر منه، الطهارة دي لن تكتب متفكر الطهارة، الطهارة بالنقاء من الدم بانقطاع الدم تحصل، سيجوز الاقتراب حينئذ منه. فإذا اختلفت القراءتان بشكل، النتيجة الفقهية تختلف. ففي مثل هذه الحالة بأي آية بأي قراءة تمثل؟ بقراءة حتى يطهرن بتلك نزلتك، أو بالثانية يقول الآخر رضوان الله عليه لا بتلك ولا بهذه الأخرى. ليش؟ لأننا لا نحرج أن القرآن ما هو، هل القرآن حتى يطهرن هذا القرآن أو حتى يطهرن؟ ما نحن يا القرآن، إذا ما معلوم ياه القرآن ففي النهاية لا يجوز التمسك لا بتلك، الاحتمال أنها ليست قرآن، ولا بهذه الاحتمال أنها ليست قرآن. لدي واحد عدد القرآن لكن ما أدري، هل واحد منكم يقول شيخنا احنا نوعدنا القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله؟ قراءات متواترة عن النبي يعني شنو؟ يعني ثبت بالتواتر بطرق متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله مرة قرأ بقراءة بهذا القراءة، ومرة قرأ هي شم قراءة عندي قرأوا عشرة على كلام على كلام، مرة قرأ بالقراءة الأولى لكن ثبت بالتواتر هذا، ومرة قرأ بالقراءة الثانية، ومرة قرأ بالقراءة الثالثة، إلى السبعة إلى العشرة. ثبت من طريق متواتر أنه قرأ بكل واحدة من هذه، وقد نقل هذا التواتر ما أدري من نقل منه، الشهيد الأول يقال الشهيد الأول على ما بالي نقل هذا التواتر. فإذا النبي قرأ بكل واحدة، يعني هل قرأ حتى يطهر منها، هل قرأ ماذا حتى يطهر؟ الكل سوف يطير قرآنا. حس إذا ما صار التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله تواتر قراءة لا أقل، نقول بكل قراءة يجوز الاستدلال هذا تنزل. إذا ما ثبت التواتر أن النبي قرأ بكل واحدة لا أقل، ثبت أنه يجوز الاستدلال بأي واحدة من القراءات. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول دعواك الأولى متى سألوا التواتر أي من قرأ ثبت بالتواتر؟ الشهيد الأول يعني، وخير يقول الشهيد الأول، هذا خبر واحد والتواتر لا يثبت للخبر الواحد مولانا. وأما دعواك الثاني يجوز الاستدلال، هاي الشيء من يجب تهمه تقول إذا التواتر ما موجود لا أقل خنبول شنو خنبول وكيف يجوز الاستدلال؟ هذا ما قالت يا أخي، بالتالي اقصى ما ثبت جواز القراءة لا تشتغل، يعني يجوز ان احنا بالصلاة نقرأ حتى يطهرنا، ويجوز ان نقرأ ماذا حتى يطهر، يجوز نقرأ الصراط صراط الذين، يبقى نقرأ ماذا صراط بالطاء وبالسين؟ لا، لان وردت رواية عن الامام الرضا سلام الله عليه اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني الناس شلون ما يقرون اقرأوا ما كان يستفيدوا، يستفيدوا عندك خلص اظن خلص صاير عندك اقرأوا. فجواز القراءة اقصى ما هو جواز القراءة، وجواز القراءة لا يلازم جوازا استدلال. فالخلاصة اذا لا يجوز التمسك بأي قراءة من القراءات. ثم لو تمثلنا وقلنا يجوز الاستدلال بأي واحدة من القراءات، فحينئذ أي قراءة نتمسك؟ إن في أي واحد يجوز، لكن قد واحد يقول شيخنا فلنكمل المرجحات، كيف إذا تعارضت روايتان نختار علما الأشهر أو نختار شنو الأوثر أو بعد ما أدري شنو إلى آخره. نعم أيضا فلنكمل تلك المرجحات، يقول الشيخ الأنصاري الأخير قناع المرجحات بعد ما يجوز. هو الأصل ماذا يقتضي في باب الروايات؟ الأصل شيء يقتضي الأول، أصل أول شيء يقتضي إذا تعارضت روايتها بناء على الطريقية، يعني على أن المرء خبر حجم باب الطريقية يقتضي التخاطب، طريقان يصير تعارضا يتساقطان، لأن ما نعلم هذا طريق أو ذلك طريق فيتساقطان. أما لو قلنا بالسببية، يعني الإمارة حجة من باب أنها سبب لحدوث مقطع في مؤدها، أي سمو مسلك السببية، يعني لما يجيني خبر في صلاة الجمعة الواجبة يحدث مقطع عظيم في صلاة الجمعة، فحينما يتعارض خبران يتعارض بالتالي ماذا؟ كأنما مصلحتان، وعند التعارض بين المصلحتين الإنسان ماذا؟ يتخيل مو يتفاق، مثل ما اذا دعاني اثنان في ليلة واحدة هذا قال شيخنا تفضل، ذاك الثاني قال لي تفضل، وفي حضور كلا المجلسين فائدة مصلحة ترى موجودة، تعارض المصلحتين يصير، اقول يتفاقطان وش لا ربط يتفاقطان، وانما يختار ماذا؟ واحد شباب تخيل بعد يصير نامج بناء على السببية تخير، بناء على الطريقية تفاهم، هذا الأصل الأولي، لكن خرجنا عن هذا الأصل الأولي عند تعارض الروايات، إذا كان أكو مرجح من أشهرية أو أوثقية أو أعدلية أو أفقرية أو أو أو أو نأخذ بالرواية التي معها المرجح، ولا نقول لا بالتفاقط ولا نقول ايضا بمن بالتخيير. لماذا لا نقول بالتخيير ولا بالتفاقط بل نقول بالترجيح؟ لاجل روايات جاءتنا تأمرنا باعمال المرجحات، لكن هذه الروايات التي امرتنا باعمال المرجحات مختصة بمن بتعارض الروايتين، لا تشمل تعارض الآيتين. وإحنا الذي وردنا إذا جاءكم خبران مختلفة فاختر مثلا الأوثاق الأعدل، وما أقعدنا إذا جاءتكم آيتان ما أقعدنا. فالخلاصة إذا قلنا بجواز الاستدلال فلا نؤمن المرجحات، بل مثلا نقول بمن بالتخيير اعمال مرجحات لا وجه له، اعمال مرجحات ماذا لا وجه له العقل، قلت اقول للتخيير هذا صار اشتباه من عندي، فلا نقول حينئذ باعمال المرجحات. فاذا لا نقول باعمال المرجحات حينئذ ماذا نفعل في مثل حتى يطهرنا او حتى يطهرنا؟ يقول شو نسوي يلا هذا اللي متعارضتان شو نسوي؟ قل لي شو اسوي انا؟ بالتالي فقيه انا هذه تستنبط الحكم شرك ولا من الناس؟ المدار على التفكر يعني الاختساب، يقول المدار احيانا على الطهارة يعني النقاء من الدم، شا اقول لهم للناس؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه ان كان بعد تعارضهما يتساقطان ونرجع علما، اذا كان اكو عموم مثل نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم انا شئتوا، لكن أن زراهية يعني أي زمان، وهذا في عموم خرج منه يا زمان فقط نزوء الدم، الزمان الزائد يا زمان الزائد خلص من حتياه ما بين انقطاع الدم إلى الغسل، ومشكوك نتمسك بعموم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في أي زمان ومن جملته هذا الزمان فيجوز. هذا إذا قلنا أن زمانية. وإذا أنكرنا هذا المعنى كمون اجتهاد يعني لا عدنا نتمسك بالاستصحاب، نقول هذه المرأة قبل أن ينقطع الدم لم يجوز وضعها، فبعد أن انقطع وقبل أن تختتل نشر نتمسك بالاستصحاب فلا يجوز الاقتراب. فالخلاصة إذا تتساقط الآيتان ونرجع على العموم الاجتهاد إن كان أو إلى الدليل استطاعت يعني الاستصحاب. حتى أقول لك هذا المطلب بسرعة مرة ثانية، خلاصة إذا تعارضت قراءتان فلا يجوز التمسك بأي واحدة. لماذا؟ لأننا لا نعلم القرآن هل هذه القراءة أم تلك. لا تقل إنه ثبتت القراءات بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت فبيكون قراءة الآخر، فإذا لا أقل لا أقل ثبت جواز الاستدلال. قلت للأول ثابت للثاني، أقصى ما ثبت جواز القراءة، وجواز القراءة لا يلازم جواز الاستدلال. نعم لو ثبت جواز الاستدلال، نعم عفوا هاي نعم في غير موقع، ثم نقول نعم هاي معنى نعم. ثم لو قلنا بجواز الاستدلال بأي قراءة فلا تتخيل إعمال المرجحات، ليس والله حتى نحمل المرجحات الروائية هنا، فإن المرجحات الروائية مختصة بما بالروايات، والأصل الأولي ماذا يقتضي؟ سقوط الروايتين متعارضة بناء على الطريقية أو التخيير على السببية، ولا نعمل المرجحات. خرجنا في باب الروايات وقلنا بإعمال المرجحات لأجل الروايات الخاصة، أما في باب الآيات وما أبعدنا ما يدل على إعمال المرجحات. فبالتالي عند تعارض الآيتين يتساقطان، نرجع للعموم الاجتهادي إن كان الناشئة إذا كانت زمانية أو إلى الاستصحاب إذا أنكرنا هذا العموم الزماني. وطبعا قبل ما ينقطع الدم لم يجب أن أعلم. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، يعني إذا كان اختلاف القراءة بشكل يوجب الاختلاف في الظهور، مثل يطهرنا بالتجديد ويطهرنا عن هاي من عدي يطهرنا في التخفيف هنا يوجب هذا الاخلال بجواز الاستدلالي بالتمسك والاستدلال، فعلا يجوز ان نتمسك باي قراءة ولا الاستدلال. ليش؟ لان من اخذ القرآن لعدم احراز ما هو القرآن. طب لعلك تقول شيخ لعلم تربط لم يثبت تواتر القراءات او الاستدلال، فقول ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها يعني بالقراءات، وان نسب الى المشهور تواتر القراءة والناس بنوا قلت الشهيد الاول التواتر، يعني عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ثبت بالتواتر ان النبي قرأ بكل واحد من هذه القراءات، ثبت من طريق متواتر، لكن هذا الحكي مما لا اصل له، وانما صار جواز القراءة في هذه القراءات ولا ملازمة بينهما عند جواز القراءة والاستدلال بينهما، يعني بين جواز القراءة وجواز الاستدلال كما لا اصل. نقطة، هذا كلام الثاني. ولو طلب جواز الاستدلال بها يعني بالقراءات بعد ما لاحظ المرجحات، فلا حاجة إلى ملاحظة الترجيح بينها يعني بين القراءات بعد كون الأصل الأول. شنو قلنا هو الأصل الأول؟ شيء يقتضي في تعارض الإمارات، الأصل الأول شيء يقتضي هو سقوط الإمارات عن الحجية في خصوص مؤداها بناء على اعتبارها من باب الطريقية، والأصل هو التخيير، هذا التخيير عطف عليها سقوطها، هو سقوطها والتخيير، والأمر التخيير مثل تقول أنت شلون الإمارة هذه بين الإمارة بناء على السببية، الأصل يقتضي هذا التفاقم أو التخيير، ترجيح ما أقول ترجيح أقول هذا في الرواية، لذلك ما عدا دليل على الترجيح في غير الرواية، في غير الرواية مثل الإمارات ما تقدر ترجيح فقط في الرواية أنه نرجع بين الرواية من أوثقية أو عدمية. فلا بد يا أخي في موردنا عند تعارض الآيتين يتفاقم نقول مثلا ونرجع المن إلى الأصل أو إلى العموم حسب اختلاف المقامات. إذا أخذ عموم أن شئتم أن زمانية نرجع للعموم، إذا ما موجود نرجع للاستصحاب مثلا. فصل محصل هذا الفصل هو أنه نقرأ عنوانه في هذا اليوم تطبيق غد إن شاء الله. محصل هذا الفصل هو أنه إذا تكلم المتكلم بكلام مرة نقطع بمراده ومرامه 100%. هو حسب كما مثلا وأن أقطع بأن مراد الشيء الفلاني. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال بعد. مراد متعين بعد. تقطع في أي صورة أولى. ها هنا الصورة الثانية. إذا تكلم المتكلم بكلام وكنت أحتمل أن ظاهر كلامه ليس بمراد، هو تكلم بكلام إلى ظهور، لكن أحتمل هذا الظهور ليس بمراد. قال مثلا جئني بأسد، هذا ظاهر فيما في جئني بالحيوان مفترس يعني، لكن احيانا الظهور ليس بمراد. ليش؟ كان احتمل خاف نصب قرينة، احتمل انه نصب قرينة، احتمل انه قال جئني بأسد يربي، فلا اعلم انه نصب قرينة او لم ينصب ماذا قرينة، فلعل قرينة موجودة وانا مثلا ما صرت عليها. في مثل هذه الحالة نبني كلام على إثبات الحقيقة، على إثبات عدم القرينة، ولا أصل عدم القرينة، وعدنا إثبات عدم القرينة، أشوف هل القرينة موجودة ولا لا، أصل عدم القرينة، فيثبت أن مراد ماذا هو الحيوان المفترس. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتكلم بكلام له ظهور ولكن احتمل هذا الظهور ليس بمراد. وليش؟ لأجل أن هذا الكلام اتصل به ما يحتمل القرينية، هذا الذي قبل قليل قلت يأتي الآن هذا أكثر، اتصل به ما يحتمل قرينية، مثل أكرم العلماء وقلدهم، وقلدهم أي أكرم العلماء مطلق، يعني سواء العالم فاسق أو العالم كان عادل، لكن لما قال وقلدهم التقليد لمن يصير؟ وقضوا العادل، فيحتمل أن هذا قرين علينا على تخصيص. وشوف الإكرام أيضا فيما لعل المتكلم مرادع من وجوب الإكرام، وجوب الإكرام خصوص الحدود بهذا القرين، هذا يحتمل القرينية. ففي مثل هذه الحالة هل نتمسك بظهور الكلام الأول، يعني بظهور أكثر العلماء في العموم نتمسك أو لا نتمسك؟ هنا في مثل هذه الحالة لا ينعقد أصلا ظهور في العموم ما دام اتصل بالكلام ما يحتمل قرينيته، أصلا هنا لا ينعقد تلك الكلام ظهور في العموم، فلا معنى لإصالة الحقيقة ولإصالة الظهور، يعني أصلا ظهور موجود حتى لم يعرف حجيته إلا اللهم. إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة حجة من باب تعبد لا من باب سيرة العقلاء، إذا من باب التعبد فنطبقها فينا تعبدا نطبق، ونقول بأن المراد هو العموم، لكن هذا باطل. إصالة الحقيقة حجة وإصالة الظهور حجة من باب سيرة العقلاء، والعقلاء يتمسكون بإصالة الحقيقة والظهور متى؟ إذا ثبت وجود الظهور، أما إذا لم يحرز الظهور ما يتمسكون بإصالة الحقيقة. فماذا هي الصورة الثالثة؟ الصورة الرابعة وهي الأخيرة أن يتكلم المتكلم بكلام وأنا أحتمل أن مراد هذا الشيء أو مراد ذاك الشيء مردد، لكن هل تردد منين ناشئ؟ من عدم العلم بالمعنى الموضوع له. هو قال فتيمموا صعيدا طيبا. أصلا الصعيد لا أعلم معناه ماذا، يعني خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض. فلذلك المراد عندي مردد بسبب المردد عن المعنى الموضوع له، وبالتالي يقول ظهور الكلام غير محصن. ظهور الكلام مردد أصلا كلمة الصعيد لا أعلم ظاهرا في مطلقة الأرض أو في خصوص التراب موضوع لهذا أو لذا، لكني أقول بأنها موضوعة مثلا لخصوص التراب في مثل هذه الحالة. هذا الظن ليس بحجة، فإن الذي ثبتت حجيته هو الظهور فقط، إذا الكلام ظاهر فينا. أما أني أقول بأنه موضوع لهذا وظاهر في هذا، هذا الظن لا دليل على حجيته. هذه صور أربع، التصديق يبقى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.